بإذن الله يراجع مراجعة القرآن الساعة 10. احنا في محاضرة الساعة كام؟ مع أمل 8:30 للساعة تقريبا 8:30 10 مع الأخت أمل. في حلقة تانية مع إيمان وباركت لها عشان هي خدت برضه العمرة مسابقة أم الساعة، باركت لها ولا لا يا بنات؟ إن شاء الله. فربنا يعوضكم ان شاء الله السنه الجايه كده تروحوا بقى وعندكم متشابهات عشان تنجحوا في الامتحان، وبس خليت نيتكم تثبيت القران مش العمر يعني، بس برضه جائزه حلوه هي حلوه برضه. فان شاء الله مع ايمان باذن الله هتكون الحلقه الجائزه الحلقه من الساعه باذن الله 10 للساعه ايه؟ 10 لوحده. نعم من 10 طب ده 10 ان شاء الله. درس التجويد يا ام، بس ده درس التجويد هتخلوا يبقى الساعه بتاعه التجويد هتكملوا مع حد ان شاء الله. مفيش الا ايه بس مصر عايشه 99 مين بقى خد 99 لسه ساره ساره ماشي مش نجيله عملته له ماما مصر اعمل ايه معرفش هي ايه عملت فيها يا دكتورة دي شو جدا تجميل يعني ايه ما انت عشان هزيت السجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله بإذن الله النهاردة يا بنات هنكمل حلقة اللي هي حرف احنا بنتكلم دلوقتي في حرف الايه؟ حرف النون. احنا الاسبوع الماضي قلنا في اخطاء بتقع في حرف النون. ايه هي الاخطاء اللي بتقع في حرف النون؟ قلنا الاخطاء اللي بتقع في حرف النون من ضمن الاخطاء اللي بتقع في حرف النون ايه هي؟ عدم اظهاره لما يكون في الاخر. هي وقع ليه في الاخر؟ قلنا حاجه مهمه جدا. احسنت. قلقلة حرف النون. بعض الناس بتيجي تقراها مقلقلة زي مثلا كلمة أنعمت، تقوم تقراها أنعمت، خطأ. المفروض إنها نون ساكنة صفاتها توصف جريان الصوت، توصف يعني توصف في الجريان، يبقى تقراها طول شوية صوتها تقول أنعمت عليهم وليس شوف الطول إزاي أنعمت دي طويلة جدا دي رخاوة. أو تقطع الصوت أنعمت لقطع صوت، ده دي صح ولا دي صح؟ لا قراءتها أنعمت عليهم صح ولا قراءتها، لأن حولت الحرف الحرف المتوسط إلى حرف شديد قطعت الصوت، ولا هي قراءتها أنعمت دي بتطول جدا في الصوت حتى وصلت الصفة إلى صفة جريان صوت اللي هي رخاوة، لكن الصوت بياخد توسط في الجريان، يبقى زي نقرأ كلمة أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. القلقلة فيها أنعم. خطأ. يبقى دي قلقلة تقع فيها الخطأ. خطأ الثاني إنه زي ما الابن قالت ممكن تجديها مفخمة. زي كلمة إيه مثلاً؟ جامعة. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها او كلمة مثلا الانهار بعض الناس بيجي تقرا كلمة الانهار عشان الراء المفخمة تقولها الانهار الانهار. يقع الخطا فيها زي ما قلنا اذا توالت نونين مثلا زي كلمه ايه؟ عدم اعطاها زمان. ها؟ لا اذا توالت نونين فهي اعطاء النون الاولى زمانها وصفتها. امنا فاغفر لنا. ها؟ ربنا اننا شوفي اننا صدق. ايوه مش خلبات مش نا دي خطا ثالث شديد جدا ان دايما لانها حرف رقيق من اعظم اخطائها الاماله. تقولها تقراها كده ربنا فينا تقولها ربنا نا شوف صوت نا شوف صوت الفتح يا بنات طالع كده ربنا نا ربنا ربنا اللي خطا ما تقولش ورايا تقولها كده ربنا ان ما تقولهاش اننا امنا شو الصوت المفروض انك وانت بتقرايها خلي بالك صار حرف النون ده حرف به جهر ولا به همس جهر جهر ولا همس يا بنات جهر يعني مش نفس يا ما تقوليش ما تقوليش ما ما اما اقول لكم حرف النون مفتوح تقولي ما ما ضغط قولي ما ما الناس الناس الفرق بينها وبين الحرف لو حاولتي صفته هو حرف جهر وليس حرف همس يعني يخرج الحرف ايه ما بيخرجش معاه نفس الخطا ان انت تقولي الناس ما ما حطيتي ايدك كده تلاقي وانت بتقراي حرف النون طالع معاكي هواء سخن ها كأن طالع معاكي حرف ها احسنتي يا امل كأن طالع معاكي حرف تقولي نا نا نا ان تقول لك ان ان هي كده صح طب الصحيح ان ازاي تقرا ان ايوه نا فيها جهر لو حطيتي ايدك كده لا يمكن تطلع تخرج معاها ابدا معاها نفس او حرف الهاء ده ابدا ان إنا بصي جوه الهواء اللي بيخرج منك دايما ده من خطا ولذلك ربنا ربنا إننا إننا آمنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا زي ما قولها بقى ربنا النون الاولى زمانها وصفتها والنون الثانيه زمانها وايه اننا منهم ما تختلسيش بعض الناس تقول اننا تقول اننا اختلاس ده اسمه اختلاس في الحركات لكن انت بتدي الغنه وبتدي فتحتها وبتدي الحرف الثاني اللي بعدها النون عشان تبقى الحرف كامل ايه حق ومستحق اللي هي زي ما قلت لكم قال من اخطائها ايضا قلقله النون ده نتيجه فتح لما يجي حرف ساكن خاصه لما تبقى النون ساكنه نتيجه فتح المخرج بسرعه في النون الساكنه يعني مثلا تيجي انهار جنات او هي واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار شوفي واحنا بنقولها بنقولها بعض الناس تقولها انهار تفتح بسرعه المخرج انتقلي من النون الى الهاء انهار انهار الخطا الثالث يقع في تفخيم النون اذا جاء بعدها حرف مفخم وده بيحصل كثير جدا مع يعني ناس وصلوا نسخ القران او يمكن القران كله تقول لك ايه تقرا تقول ونضع ونضع ونضع نضع نضع ونضع نصبر المفروض انك تقولي هاتولي بقى كلمات كده فيها نون وصاد ها وتقول ان اقول ايه ان ان ان نصا ان ن عشان الصاد ان نصار ان نصارى ان نصارى بصي ان وخلي بالك يقع خطا شديد جدا جدا في حرف النون لانه حرف رقيق من شدة المبالغة في رقته بتروح عاملة في إنابة هو المفروض إن إحنا فاهمين كويس جدا إن حرف النون لا برص ولا لو حرف النون مفتوح افتحي يا بنتي بين فكيكي بتقولي نا نا ما تفتحيش شفايفك بس قولي نا بعض الناس نا نا شوف اللي عامل تقول نا افتحي مخرج ده نا افتحي الفكين ما يسمي يا فتحة اللي فتحة فكين نا نا الصوت بيبقى واضح ازاي نا نا الخطا نا نا الخطا اوكي من الداخل مقفول كده خلينا نفتح من نا نا نا نا نا نا وسطا لا برصا ولا سوايا ولذلك لما تيجي تقولي مثلا ايه زي ما قلت لك اي كلمه فيها نون وده مفتوحه عامله طين ناصبه ها وناصيتهم كاذبة. مصيبة؟ ناصيتهم كاذبة. طيب هاتوا يا بنات حرف نون رقيق وبعده حرف صاد عشان ايه؟ نبين كده النون ده. ها؟ أي أمان؟ ها؟ يو ولي ولا نصير. خلي بالك ان النون هنا في إخفاء والغنة مفخمة. يبقى أنا مش هعرفش أبداً. أنا عايزة ليه؟ ها؟ ها؟ أي أمان؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. خلي بالك أن وليست أن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب احسن من كده ان نون بعدها صاد. نون بعدها صاد في نصب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. بنا اللي قلت لكم البنت بتاعت عمي هي كده. يلا حبيبتي. طيب أتم هي فعلا. مش البقرة البقرة ينها يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. وإذ قلتم يا موسى هو في ربع وإذ استسقى. هو ربع وإذ استسقى. يلا لسه بقى دي هقول لها بقى دي حاجة كده. يلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. خلي بالكم يا بنات وخلي بالكم من الحركات وأنا بقول لن نص نص وليست نص نص لن نصبر على طعام وليست طعام لن نصبر على طعام واحد. شوفوا لما جيت قلت واحد كلكم وصفتوا الواحد حلو لن خطأ لن نصبر على طعام واحد. شوف الصوت اجمل ازاي دلوقتي صلحناه. هنا الخطا الثاني اذا كان طبعا وجد مد بينها وبين الحرف المفخم زي كلمه ايه ناظره ناظره وجوه يومئذ ايه بنات ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. خطا ناظره لا والخطا الثاني ما لا هي وسط لا هي نا ولا هي نا هي نا يعني وسط فوق السماء. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. احسنتم. طيب ناقه الله وسقياها زي قولها ناقه الله وسقياها. حد يقراها لي كده منفردين. يلا حد يقراها لي. ايوه هات قصه فعل قصه انت ما فتحتيش القصه. أنت اللي بعدها يلا يا لا دي قاف يا بنتي احسنتي اللي قدامها يلا دكتوره يلا انت لا القاف وحشه ليه لان جايبه القاف من مخرج الكاف ناقة ناقة ناقة ناقة ناقة شايف شكل لسان فين هو في الطاق؟ داخل ورا ناقة ناقة هي عاملة الناس زي اللي بتقول نا نا نا نا هاتي النا صح وارفعي القاف اكتر يعني بصي حبيبتي دلوقتي عامل نون مفتوح وقاف مفتوح ناقة ناقة ناقة ناقة الله يسبيها ناقة انت برضو قرأتي ناقة ناقة ناقة الله هاتوا الآية هاتوا الآية وقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها فعقرون طيب ناقة الله طيب هتيجي بعد كده حد يقرأ هاي يا بنات تاني يلا بس هي تلقاها في بلد فخمة قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل الله وسقياها عشان تجيبها قاصة هتيها يا هند لا غلط لن قلت ناقة طم طم هي تاو طم تاو تاو وليس طم ناقة تاو الله قوليها بقى معايا احسنتي ممتازة احسنتي لا انت عندك النون مش مظبوطه ابدا تعرفي ليه مش مظبوطه لان النون عندك تميل للاماله بتقولي نا نا ناهد شوفي لما تيجي اسم واحده اسمها ناهد بتقولها ايه ناهد ما بتقوليش نا بتقولي ناهد ناهد بتقولي ناهد ناديه ناديه قوليها يا وسقيا احسنتي يلا قوليها برضو لا مش ناقة بص ابدا انت عندك النون نازله لتحت عايزه اقول لكم حاجه يا بنات لو بتقراي الحرف المفتوح وسمع صوته كده غمضي عينيك واسمعيني نا نزل فين؟ تحت ده انت عندك دي الاماله نا ده الاماله نا ده التفخيم نا ده الوسط ده الصح نا كده مظبوط ممتازه ممتازه لان النون بقى عملتيها وسطا النون يا بنات الرقيقه اي حرف رقيق وسطا لا برص ولا صوان لما تيجي تقرايه وانت بتبص لنفسك كده لو سمعت صوت وانت مغمضه نا فيها ياء فيها امال نا باينه جدا فيها امال نا المد بعد باء المد بعدها باء في تفخيم المد نا في المد باء باء ابتداء ناقة ها قوليها بقى ناقة الله وسقياها احسنتي اللي وراها يلا ناقة الله وسقياها اللي وراها ناقة الله وسقياها احسنتي في حد تاني عايز يقولها بنتك يلا بنتك ناقة الله وسقياها احسنتي بنتك تحسنوا جدا انا مش كده ممكن اقول كده اقول لي هو اخبارها ايه؟ لا احسنتي انا مش عايزه اقول لك عشان هم ما تغلطش البحر لا والله بيتجاهد فيكم والله معلماتكم يا بنات بيجاهدوا فيكم اه والله انا ادعو لكل معي كلهم بيجاهدوا بناتهم اسال ربي ان يجزيهم خير الجزاء وكله بأجره يا ولاد عايزه اقول لكم ان كله بأجره خلي بالك انت وانت مع بناتك كده وتيجي يوم القيامه كده تبص هم دول اللي مسخرين موازينك هي دي نعمه تذكروا النعمه دي علشان ما تضيعش منكم. نعمه ان البنات دول هم اللي هيثقلوا موازينك، يمكن يكون كل الاعمال تروح علينا الا هذا العمل. ربنا يثقل بيه موازينك. لاقت الله وسقياها. اللهم انصرك يا بنتي. انا بخاف عليك بصراحه. طيب يا بنات نروح بقى ايه، ناخد برضه حاجه ثانيه من صفاتها البينيه. فصلي لربك ايه؟ وانحر. يلا يا نور الهدى وهلنا كده. شفتي ولا بيجيب النون. الحمد لله رب العالمين. لازم النون. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لازم النون. لازم تطلع شبايبك بعد ما يكون تحت الكسر كده. الدين. رح طلع فوق عند النون. لان النون ساكنة. والساكن ما فيش فيه حركة. لا في كسر فك ولا في ضم فك ولا في فتح فك. يبقى طالما بتقرأي حرف ساكن لازم يكون فكك طالع مكانه. أن. شوفي شفايفك. أن. أن. أن مفيش حركة. أن. يبقى الدين. الدين. أحسنتم. شوفي الصوت رائع. كده ظبط. لكن تخيلوا بقى الخطأ. الدين. بعض الناس تقول لي كده. هتقولها لي بقى الدين؟ قولها لي بقى. الدين. أيوه برافو عليك. أحسنتي. كده النون طلعت مكانها لانها ساكنه لازم تتظبط. عدم بيانها واسقاطها زي ما قلت لكم فيه. اذا قرات كلمه اتعيدانني او بنتك دي او كل معلمه تشاور لي على بنتها عشان اطلع منها الغلط. طيب ها؟ بالمد بالياء بيجيبوا من الخير. حاضر. طيب اتعيدانني. قولي لي اتعيدانني. اتعيدانني. امسكي مناخيرك. شوف الصوت الواطي ده. لو لقيتي نفسك وطيتي صوتك في المد اعرفي المد جامد. المد جامد. لما تيجي تقولي اتعيداني تروحي ني ني بقوة. لازم تحسي وانت بتقولي المد ان الجزء ده العضلي ده اتشد. مش كده؟ اتعيداني ني ني واخدة بالك؟ او اننا إننا. شوفي اقرا علي إننا كده. إننا. أنتِ قافلة زورك. أنتِ قافلاه عشان كده بيطلع الصدى اللي موجود فيه ده. ارخي حبالك الصوتية يا بنتي. إننا. إننا. خلينا في وسط. إننا. افتحي بس أكتر. إننا. إن ارخي خالص عليك مش بتقرأي قرآن. قولي إننا. إننا. هي إننا. إننا. عيديها بقى بقوة. إننا. هي الأخيرة صح. لأن ما بقاش فيها الجزء الاستيريو ده الصوت مجسم كده فيه. هنا بالنسبة نقول يجب التحفظ بينها لتخلصها مما قبلها مثلا لغنة الخنخنة. تيجي واحدة تقرأ إيه؟ تقرأ هكذا تقول المؤمنون. شوف الصوت. ايه الخطا هنا يا سمو يا سماحه حبيبتي؟ خيشوم. لانها قالت ايه؟ شوفي اثرت بالغنه. هي رايحه عند النون اللي هو اصل فيها اصل غنه موجود في النون مش كده؟ بتروح متاثره كمان بغنه اللي هي الميم. والنون الموجوده فتقول يو تقول يو مين نو نو. شوفي خالص. يو مين نو. شوفي نون. يؤمنون. لازم تطلع خالصة واطلع صوتها بعد كده في النون فوق. طيب وما شاكلها على ذلك. وزي ما قلنا رب العالمين والدين. بعد كده من أخطاء النون أيضا لما يجي مثلا إيه؟ نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. أو نقول إذا جاء نصر الله والفتح. طيب تعالوا بقى نرقق النون وبعدين نقول إيه؟ نص ونطلع في الصوت. نص نص ما فيش نص. نصر ازاي تقرأي اذا جاء نصر حرف حرف بقى كده مبزونة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر إذا جاء نصر نصر نعم نعم لا خطأ. سبب وقوع هذا الخطأ التأثر بالحرف الصاد. العناية الشديدة علاج الأمر ده دايما أكون بتقرأ كلمة راعي المفخم والمرقم. أول حاجة بتخلي بالك في الكلمة الكسر والفتح والضم دايما عشان تقرأي صح. أول حاجة خطأ تقعي فيه على إتمام الحركات. خلصي كل حرف من التاني كل حرف بفتحته أو كسرته أو ضمته وكل حرف مخرجه. شوف لما أقول نصر الله والفتح نصر الله والفتح فأقرأ النون برقتها المعتدلة دايما لما عندي حرف يعني حرف رقيق هو فيه اعتدال اعتدال يعني وسطية يعني الحرف الرقيق لا يقرأ أبدا بشدة رقة زي بعض الناس اللي بتقولي ألف ألف آ هو آ هو ألف ألف ألف لام ألف لام لام ألف لام وليست ألف لام. شوف الصوت زي ازاي يا نزلة شوفي غمضي واسمعيني ألف آ صوته حلو ده خلاص هو آ آ أمل أحمد أماني آ آ بدون تكلم لسانك ما يتعبش مفتوح يبقى ما تجيبوش من السكون تقولي ما تجيبوش سكني هو مفتوح قولي ألف ألف المفتوحة الهمزة أنا الهمزة مفتوحة واللام مكسورة يبقى ألف لا مفتوحة أيضا ألف لا في لا لا معنى رقيقة لازم أدي كل حرف رقيق حقه ومستحقه يبقى التفخيم في نص في نص الله فلا برصا ولا سوادا يعني شدة رقة شدة رقة في حرف النون تبقى نا نون الهدى كده كان في ساعات بتقرأي لي نون كده إن قولي نا قل أعوذ برب الناس يا نون الهدى قل أعوذ برب الناس ممتازة شوفي أن برقب باعتدال شديد أنا أنا أنا الناس وليس أنا شوف الصوت راح فين طلع كده عنده قدام يعني هو دلوقتي ثلاث أحرف ثلاث منحنيات منحنى الفوق أهو الناس الناس منحنى رايح عند الياء أنا عند الياء يبقى إمام ومنحنى رايح بره خالص المنحنى بتاعنا أنا بلا مفخمة الاثنين بالغلط واللي في الوسط هو اللي صح بأعيننا بأعيننا قصنا الفلكة بأعيننا هاتولي الآية اللي فيها الكلمة بأعيننا ها قصنا الفلكة بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ها واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تغضبني في الذين ظلموا اقرأوها واصنع الفلك شوف أنا جبتها واصنع عشان بعضهم اقرأ واصنع واصنع واصنع واصنع بيقولوا يعني بالضبط كده عشان يبقى فيه الصوت النون بعد كده ازاي تقرأ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا طيب لا تؤمنن به لا تؤمنن به تؤمنون به ولا تنصرون. الآية فين يا بنات؟ سورة إيه؟ آل عمران. فين يا سماعة؟ في آل عمران. هاتوا الآية. ولا أقررت على ذلك من آية أقولها إيه؟ ميثاق ها لما آتيتكم من كتاب وحكم. التطبيق ده يعرفوا العلماء ايه الايه خفيه، لكن لو لحن جلي يعني يحول تشكيل طبعا يبقى في الحاله دي الصلاه برضه لا غير صحيحه الا لامي زين. الانسان يبقى فيه امي، لكن لو انسان بيعرف القراءه طريقه القراءه الصحيحه ويعرف ان ده لحن جلي يبقى المفروض ان هو لا يجوز ان هو يصلي ايه خلفه. طيب تعالوا كده نمسك بعض الايات. احنا دلوقتي خلصنا يا بنات سوره اللي هي قصدي النون حرف النون. نعم تعالوا نقرا كده بعض الايات. احنا بعد كده حفل اللام ان شاء الله. وقفنا عند اخر مره قرانا في فين؟ ها؟ سوره البقره ايه كام؟ ايوه في البقره في البقره ايه كام؟ لما ننسخ حرفيا الذي لو يردونكم من بعد إيمانكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد العين الحرب من بعد إيمانكم كفارا حسدا بعد من بعد إيمانكم كفارا حسدا تبينوا حرف النون لما تقول ما تقولوش كفارا حسدا كفارا حسدا كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير رأى رقيقة يا بنات إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أحسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا خلي بالكم القاف يا بنات انتوا بتقدموا ما تختلصوش فتحة القاف لأن اللي بتضعفها وما تقى وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه دي فيها الكلمة دي فيها ثلاث تشكيلات ثلاث حركات التاء المفتوحة والجيم المكسورة والدال عشان كده صعبة ما تقوليش تجدوه عند الله تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بين النون والآب بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من رحماتك وفضلك وجودك واجعل هذه الأحرف التي نتعلمها في ثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم ثقل به موازيننا يوم تعز الحسنات يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا اللهم علمنا اللهم علمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل القرآن على ألسنتنا كالفاتحة اللهم ثبت في قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم على ألسنتنا كالفاتحة واشغلنا به يا رب العالمين ثبته في قلوبنا واسعد به أوقاتنا وأعمارنا واختم لنا بالصالحات واختم لنا به بالصالحات آجلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا نورا في الدنيا ونورا في الآخرة ونورا في القبور ونورا على الصراط ونورا عند العرض عليك ونورا عند الحشر اللهم لا نورا اللهم اجعل علينا نورا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على